أما بعد أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، هو ولي ذلك والقادر عليه. وإلى سورة النبأ في الدرس الثاني، وقد وصلت عند قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا إن جهنم كانت مرصادا. جهنم اسم من أسماء النار. إن أداة تأكيد، فالله يؤكد خلقها الآن لا كما يزعم بعض الفرق كالمعتزلة وغيرهم أن النار لم تخلق. فالله عندما يقول إن جهنم كانت مرصادا معنى هذا أنها مخلوقة. وكيف يرصد من لم يخلق؟ مرصاد على وزن مفعال، وهي صيغة مبالغة. مرصاداً أي استعدت لاستقبال من سيقذف فيها، فهي تنتظره وتترقبه وقد أعدت عذابها. لهذا الرصد يترقب وهو مستعد للانقضاض وقد تهيأ لذلك. فالنار قد تهيأت لأصحابها وهم يحترقون فيها كل يوم وهم لا يعلمون، مترفين ينامون على الفرش الوثيرة، يأكلون ملء بطونهم ويضحكون ملء أشداقهم وينامون ملء عيونهم ويستمتعون بالحرام، ولم يعلموا أنهم في النار يحترقون. إن جهنم يختار الله لها هذا الاسم المرعب، جرسه وإيقاعه مخيف، جهنم. من التجهم. ومن أسمائها السعير، الموقدة، لظى، سقر، الجحيم، أسماء مرعبة، وهي النار. يقول صلى الله عليه وسلم: سقط حجر من شفير جهنم، أي من أعلاها، فلا يزال يهوي 70 عاماً حتى وصل إلى قعرها. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة ولها 70,000 زمام، أي سلسلة تقاد بها، على كل زمام 70,000 ملك، ولها زفير وشهيق. وما أدراك ما الزفير والشهيق؟ الإنسان منا لا يحتمل أن يضع وجهه أمام زفير تنور الخباز، وناره لا تساوي شيئاً أمام جهنم، فقد زادت نارها على نار الدنيا 60 أو 70 ضعفاً. ومادة اشتعالها الحجارة، وقد رأيتم أنتم الحجارة كيف تنصهر عند انفجار البراكين، وتسيل أنهاراً حمراء، وتتقاذف في الفضاء، فهذه المرصاد تقذف وتقذف وتقذف، إنها ترمي بشرر كالقصف، كأنه جمالة صف. فهذا الرمي من هذه المرصاد كم من غافل أصابه وهو لا يدري، يتقلب في نعيم الله، ولكنه ليس من أصحاب النعمة، ولكنه من أصحاب النعمة. فأصحاب النعمة بالكسر هي نعمة الإيمان والإسلام، فكسر النون فيه تواضع وذلة للمنعم، وأصحاب النعمة بالفتح، فتح النون هي نعمة البطر والطغيان. ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يخبر صلى الله عليه وسلم: إذ يؤتى بأنعم أهل الأرض فيصبغ في النار صبغة، أي يغمس غمسة، ثم يقال له: أمر عليك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك ما مر علي نعيم قط. وهل معنى هذا أنه يكذب في حضرة الله؟ معاذ الله، لا يستطيع أحد أن يتجرأ فيفعل ذلك، ولكنه يعبر عن شعور صحيح صريح. إذا زاد الهول واشتد العذاب وتراكمت الهموم، ينسى الإنسان كل لذة وكل أنس، وكأنه في جو التنغيص لم يتنعم. هذا نراه في الدنيا، حتى يقول الإنسان في لحظات من لحظات الضعف والهم والحزن: أين الموت؟ لأرتاح، يا ليتني أموت فأرتاح، فيرى أن الموت راح. فهؤلاء في العذاب الذي يقول عنه القرآن: هذان خصمان اختصموا في ربهم. خصمان أهل حق وأهل باطل، لكن لم يقل اختصما مع أنهما خصمان، هما ليسوا بشخصين اثنين، جماعة الحق وجماعة الباطل، أهل بدر وأهل الكفر، وكل مؤمن ومؤمنة وكافر وكافرة، المعركة مفروضة على الجميع، لا خيار فيها. لا تظن أنك إذا جلست في البيت واعتزلت أنك تنجو وتسلم، لا، إن تركتهم ما يتركونك. فالله سبحانه وتعالى يثبت هذا الصراع الدائم، فيقول في كتابه الكريم: هذان خصمان اختصموا، اختصموا بالجمع، اختصموا بماذا؟ في ربهم. الله أكبر. المؤمنون في ربهم الله الواحد الأحد، المشركون في ربهم هبل واللات والعزة وأرباب الشجر والبقر والحجر والبشر وأشدها البشر. رب الحجر والشجر والبقر ما يفتح سجون ومعتقلات وينصب قوافل الشهداء ويضلل أمم وأجيال ويجعل الأوضاع مقلوبة والأموال منهوبة والدماء مسكوبة والأعراض مسلوبة والأوضاع منكوبة بجرة قلم وتوقيع لكي يرضي أسياده. فهذا الصراع يقول الله عنه أنه يبدأ في الأرض بيننا، ولكن أين نهايته بالنسبة للظالمين؟ نهايته بالنسبة للظالمين تجيب عنه الآية: ما إن يبدأ الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل ثم يموت أو يقتل أهل الباطل، المعركة لا تنتهي عند موته أو قتله، سيأتي جنود غير جنود الإنس، يأتي جنود من الزبانية يكملون المعركة. استمع إلى الآيات: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذه هي المعركة الحقيقية، ليست في الدنيا، هناك. إن جهنم كانت مرصادا، وكأن الله سبحانه وتعالى أطلق البشر على وجه الأرض ينتشرون في صباح كل يوم، وإذا بالجنة تنادي والنار ترصد، فعجبا للجنة كيف نام عنها طالبها، وعجبا للنار كيف نام عنها هاربها. ولا يستيقظ الإنسان إلا في اللحظات الأخيرة، فإن كان محسنا تحسر وقال يا ليتني زدت تسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة، لأنه يرى كلمة لا إله إلا الله قد يكتب له بها الخلود في جنات النعيم. والكافر والعياذ بالله ينتبه في اللحظة الأخيرة فيصرخ وينادي ولكن لا ينفعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فهمزات الشياطين هي التي أشغلت وأغفلت شباب تائح حائر. نحن الآن في أسبوع المرور، الحوادث تزيد، من أسباب زيادة الحوادث الموسيقى في السيارات. عملت استفتاء عند بعض الشباب المحب للموسيقى والجاز، الموسيقى الصاخبة مايكل جاكسون وأمثاله، قلت له عندما يشتد العزف والقصف كيف تكون سياقتك؟ يقول أطير بين السماء والأرض. وكلما زاد الإيقاع وعنف القيثار وزادت قرع الطبول والصراخ والنهيت، كلما كبست حتى أرى الناس حولي والمباني خطوط بنفسجية لا أكاد أميزها، فإني أحس بلذة وشهوة وأنس لا أستطيع التعبير عنه. وإذا دخلت تحت شاحنة ماذا يحدث لك في هذه السرعة؟ لهذا على إدارة المرور أو أي إدارة كانت أن تمنع هذا السيل المتدفق من تلك الأشرطة والأفلام التي ضيعت الشباب. أنا ما أدري لماذا لا يتخذون في ذلك قراراً. ما جدوى هذه الشعارات؟ لا تسرع الموت أسرع. كيف ما يسرع وهو يسمع الصراخ والزعيق والقصف والضرب الذي يجعل الجدران ترقص ويكبس برجله بأقصى سرعة السيارة بلا وعي، ثم لا تريده أن يسرع؟ كيف لا يسرع؟ ثم ما المانع من اتخاذ مثل هذا القرار؟ لا يختلف عاقلان على أن هذا منكر وضياع وحيرة. أفلام الجريمة السباق، أنا ذهبت إلى أمريكا وأوروبا ما وجدت واحد منهم تزيد سرعته على 90 كيلو. قوانين مضبوطة تمام. ثم شاهدت الأفلام وإذا هم صواريخ فعرفت الحيلة. الحيلة أنهم يصدرون علينا هذه الأفلام حتى يقتلوا شبابنا. يعرفون الشاب المسلم الموحد الواحد هذا الذي يقول لا إله إلا الله إذا دخل تحت شاحنة أو سيارته، هذا مكسب عظيم عندهم هم، لأن هذا أغلى من السماوات والأرض. لهذا أنت تجد الأفلام والمسلسلات سيارات سبورت سودا، زجاج أسود، سيارة عجيبة، سيارة غريبة، وسيارة إلكترونية تتكلم وتقفز وتنقلب وتطيح وتندعس وتحترق ولا يصير فيها شيء. وبعد المسلسل مباشرة اطلع إلى الشوارع واسمع أصوات العجلات والتشفيطات، وكل واحد تجد في نفسه جوعة يريد أن يتشبه بهم. الخواء الروحي الذي يحسه الشاب لا يعبئه إما الحق أو الباطل، لأن القلب هذا كالطاحونة كالرحى، إن وضعت فيه حب طلع دقيق نظيف مفيد، وإن وضعت فيه سماد طلع سماد ما يقف. الله في هذه الآية العظيمة يبين أن كل مخلوق مرصود ولكن من الذي يرصد؟ قال جهنم. وعلى كل إنسان أن يتوهم أنه هو ليس مفلوت، مهما خبط في الأرض من مشرقها إلى مغربها طولاً وعرضاً، فإن هناك سلسلة أو حبل لا يرى بالبصر، له اتصالان، إما إلى الجنة أو إلى النار، ولكل واحد منهما جذب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن جهنم كانت مرصادا. لو سحبت على روضة خضراء يانعة فيها من كل نور وزهرة، والأطيار والثمار تجري من تحتها الأنهار وتضللها الأشجار، ولكن في نهاية تلك الروضة حفرة مشتعلة، هل ترضى أن يقودك أحد إليها؟ وأن تستمتع مؤقت بأن تقطف هذه الزهرة وتجني هذه الثمرة، ثم في النهاية في هذه الحفرة؟ لا والله لا يرضى بذلك أحد. هذه الآية تذكر هذه الحقيقة، إن جهنم كانت مرصادا، حفرة تنتظر، وأنت عليك أن تختار ما دمت حيا الآن، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، اللي هي هذه الروضة الجميلة، شهوات شهوات شهوات. إن جهنم كانت مرصادا، وكانت هذه للتأكيد والتحقيق، مو معنى أنها كانت وانتهت، لا، فهي صارت ولا تزال مرصادا. لمن؟ هذا السؤال كأن واحد سأل، قال لمن وترصد من؟ قال للطاغين. اللام هنا للطاغين، اللام هنا تسمى لام الملكية، أي كأن بينهم وبين النار علاقة، لهذا الله يسميهم أصحاب النار. وأصحاب هذه لها معنى عجيب تستشف منه، كأن الله سبحانه وتعالى يقول هم اختاروا، لأن كما يختار الصاحب صاحبه، والحبيب حبيبه، والخليل خليله، عندما تنتقي هذا الصاحب تستسلم له وتحبه وتوده، فإذا وجدت فيه خير خير، وإذا وجدت فيه شر أنت اللي اخترته وأنت اللي صاحبته. فالله سبحانه وتعالى سميهم أصحاب النار استهزاءً وسخريةً بهم، كأنه يقول هذا جزاؤهم، لماذا يصادقونها؟ لماذا يصاحبونها؟ لماذا يقدمون لها ما يوقعهم فيها؟ أما كان على الصاحب أن يحسن الصحبة ويحسن الاختيار؟ المرء مع خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، صاحب الجنة وصاحب أصحاب الجنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذيل أبوا إلا أن يصاحبوا النار فصاروا من أصحاب النار. قال للطاغين، كأن لكل طاغية وطاغوت، والطغيان هو تجاوز الحد، تجاوز الحد الشرعي الذي شرعه الله، وتلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها، فعندما يتعداها طغى. والطاغوت من أسماء الشيطان. قال للطاغين مآبا، يؤوبون أن يرجعون، يرجعون إليه، يطغى يطغى يطغى يطغى يطغى إلى أن ينحدر في النار. والطغيان طغى الماء، صعد وارتفع وفاض لما طغى الماء حملناهم حملناكم بالجارية. طغى تصوير عجيب للطاغي، كأن الله سبحانه وتعالى يقول كل من استعلى وتكبر وانتفش، إن فرعون على في الأرض، قارون إنما أوتيته على علم عندي، خسفنا. فكل من يعلو ينزل، كل من يتكبر يخفض، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. لهذا قال للطاغين طغوا طغوا ارتفعوا، قال مآبا آبوا في حفرة جهنم. تصوير عجيب، للطاغين مآبا. ووالله إننا لنرى بعضهم ينتفش تحمر عينه لو قلت له يا هذا اتق الله، وتنتفخ أوداجه ويقول من أنت حتى تنصحني، ولا يقبل، مغرور، يخبط الأرض بقدمه. ونسى أول الآية، جعلنا الأرض مهادا، مشتقة من مهد الطفل، مهما طغوا بغوا عليه فهو طفل صغير ضعيف على مهد الأرض، مهما تقلب بصولجانه وسلطانه فهو لا يزال طفل صغير على مهد الأرض. فيروس لا يرى بالعين المجردة يدخل بأنفه فيرديه قتيلا. للطاغين مآبا، مآبا. سبحان الله، إبقاع الكلمة عندما للطاغين مآبا، وتشوفهم أفواج يجمعون عبر الدهور والعصور، من يشتهي يكون معهم؟ من يشتهي أن يؤول؟ مآبا. سبحان الله، إيقاع الكلمة عندما للطاغين مآبا، وتشوفهم أفواج يجمعون عبر الدهور والعصور، من يشتهي يكون معهم؟ من يشتهي أن يؤوب مع هؤلاء؟ فرعون وهامان والنمرود والعتاولة والجبابرة وأبو جهل وأبو لهب ولينين وستالين وهؤلاء المجرمون السفاحين القتلة النتنين الأنجاز، من يستطيع أن يحيا بينهم أو يريد أن يحشر معهم؟ نسأل الله العافية. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لابثين أحقابا، يعرفون البداية ولكن لا نهاية. وهذا اللبث المخيف المرعب الذي تجسمه الكلمة بهذه الصيغة الجماعية، لابثين فيها أحقابا، أحقاب سنين وقرون ودهور وعصور. يقول أحد المفسرين: لو أن السماوات والأرض تحولت كلها إلى قطع صغيرة على قدر الخردلة، الجبال والبحار والرمال والأرض والسماوات السبع كلها قطعت على قدر حبة العدس، ثم أمر الله عصفوراً واحداً أن ينقلها حبة حبة من المشرق إلى المغرب. يقول: لو كان هذا عمر أهل النار لأحسوا بالفرح والسرور وانتظروا الفرج من الله، والأمل يمتد فيهم، والعصفور ينقل حبة حبة من المشرق إلى المغرب، وكل ما نقل حبة افرحوا. لكن لا، خالدين فيها أبدا. والواحد منهم ما عنده استعداد ينتظر في طابور حتى يأخذ حقه، خبزة ولا يشتري حاجة، طابور يتنمر ويتعفرت، فكيف هذا الانتظار؟ لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. معنى هذا: جو حار ملتهب ليس فيه ما يروح عن النفس. والله سبحانه وتعالى يذكر هذا لأن أغلبهم مترفين: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قال: إلا حميما وغساقا. الإمام ابن المبارك رحمة الله عليه يصوم كثيراً في الصيف، فإذا جاء وقت الإفطار حمل كأس الماء البارد، وقبل أن يشربه يبكي، فيقولون له: ما يبكيك؟ فيقول: إنني تذكرت الآن أهل النار، إذ قال الله عنهم: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وإنهم والله ليشتهون وهم فيها الماء البارد. لهذا يتصايحون على أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، ولكن هيهات هيهات، لن يذوقوا منه قطرة واحدة. وإذا شرب من ماء زمزم يقول: اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة. ما يحسب حساب ظمأ الأرض، يحسب حساب ظمأ يوم القيامة. يشرب زمزم في حياته حتى يروى في مماته. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الغساق عصارة أهل النار، غساق الزيوت المذابة المخلوطة بالصديد والقيح والدماء، المتحدرة كانصهار الحمم من براكينها، الممزوجة بطينة الخبال في وادي الويل، يشربون منه لكي يدفعوا الزقوم. ولو أمرت أحدهم في الدنيا أن يضع إصبعه على طرف شمعة لرفض، ويأبى إلا أن يتقحم في النار. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، يدخل أهل الجنة بفضله ورحمته، ويعذب أهل النار بعدله، لا إله إلا هو. فهو ليس بظلام للعبيد، جزاءً لمعاصيهم وكفرهم وظلمهم وجحودهم وإنكارهم، وهل الذي فعلوه أمرًا هيِّنًا؟ الذين يُفتِّحون السجون والمُعتقلات، وكم من أمٍّ الآن تبكي على وليدها الذي ربَّته وأرضعته من صدرها، فلما بلغ الرُّشد وهي تنظر إليه خطفوه من بين يديها، فقلبها فارغ تبكي عليه الليل والنهار، وترفع يديها في جوف الليل تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنتقم لي ممن خطف ولدي، فإن كان حيًّا فعجِّل فرجه، وإن كان ميتًا فاحشرني وإياه في مستقر رحمتك. يجيبها الله كل ليلة: وعزتي وجلالي لأنصرنه ولأنصرنك ولو بعد حين. والحين هذا كم أقصاه عمر طاغوت، ثم هذا الذي ينتظره: إن جهنم كانت مرصادا. يُفتح الملف جزاءً وفاقًا، كأن سائل يسأل يقول: جازيتهم فما أعمالهم؟ اذكرها لنا لكي نتجنبها. وكان من فضل الله وبره أنه عندما يذكر أعمال الكافرين يذكر أشدها حتى لا نيأس من رحمة الله، وهذا من لطف الله، لأن لو قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا ينظرون في الأسواق إلى النساء، إنهم كانوا كذا من الصغائر، لهلكنا كلنا، لقال الواحد منا: خلاص أنا منهم، من ينجو؟ من ينجو إلا من رحم الله؟ ولكن من لطف الله وبره عندما يذكر ذنوب أهل النار يأتي بالعظام حتى لا نيأس من رحمة الله. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، هذه أول وحدة، لا إيمان باليوم الآخر ولا بالإله ولا بحسابه ولا بالميزان ولا بالصراط ولا بالجنة ولا بالنار، ما في، خلاص الحياة الدنيا ثم بعد الموت لا شيء. لهذا هم كالذئاب وكالوحوش في الغار يتنافسون عليها، وكلما أتت فرصة لشهوة أو لذة لا ينظرون أبداً إلى شرعيتها، فالغاية تبرر الوسيلة، يسلبون وينهبون ويستمتعون كالوحوش. هذه أول جريمة، وهي التي تعاني منها البشرية كلها اليوم. لو كانت أمريكا وروسيا يؤمنون بحساب الله يوم القيامة ما أذوا الشعوب وعذبوا الشعوب، لو كان هؤلاء الجبابرة الطواغيت يرجون حساباً عند الله ما استذلوا الأمم. إنهم كانوا لا يرجون حساباً. الجريمة الثانية: وكذبوا بآياتنا. والتكذيب بالآيات تكذيب الرسل، تكذيب بورثة الرسل من الدعاة الصادقين المخلصين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، التكذيب بالآيات المنظورة: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، كل ذلك من خلق؟ قالوا الطبيعة. طبيعة؟ ما معنى الطبيعة؟ شيء مطبع، من الذي طبعه؟ لا يستطيعون الجواب، لأن ما يقدرون يقولون الذي طبع الطبيعة الطبيعة. شوف كيف؟ إذن الذي طبعها فصارت طبيعة هو الله. وكذبوا بآياتنا كذابا. وفي زحمة الاعتراك على الشهوات والمحرمات والتكذيب بالآيات، في هذه الزحمة هناك من يرصد كل حركة كل سكنة، ذهابهم وإيابهم، سرهم وإعلانهم، ضحكهم وأكلهم وقيامهم، كل حركة وكل سكنة علنية وسرية كلها. وكل شيء أحصيناه كتابا. شيء ينتفض له القلب يا أخوة. يعني أنت تسمع شريط كاسيت بعد 10 سنين أنت تكون نسيته خلاص، وإذا تسمع واحد يعطس، واحد يسأل، واحد، وإلا كما هو يوم تسجيله فتنتفض، تقول إذن كيف الكتب الحسب الملائكة هؤلاء؟ ماذا أحصل؟ ماذا أحصل؟ ماذا كتب؟ لهذا كان من بره سبحانه أن جعل الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، محايات تمحو، ماشي بطريقه وأنت ما تدري، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الحج إلى الحج كفارة لما بينهما، الصلاة إلى الصلاة، خطوات تمحو تمحو. تأتي يوم القيامة صفحتك نظيفة فتفرح بربك، تفرح بربك سبحانه، هذا الرب الذي يعبد يطهرني وأنا ما أدري رايح. الصلاة إلى الصلاة والجمعة وكذا وكذا وكذا وكذا ما كفى، قال نزلوا عليه شوية هم. من أين جاء هذا الهم؟ ما أدري. بعد ساعة يذهب، وبذهابه تذهب كل خطيئة. يكتب درجة عليا في الجنة، ينظر إلى عبده لم يعمل لها عملا كثيرا، درجة صديق، درجة شهيد، وهو من يعني عوام المسلمين، يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، فينزل عليه البلاء، فإذا صبر واحتسب قال ارفعوه إلى درجته. كل ذلك من فضله وبره. وكل شيء، شوف كلمة شيء، هذه شيء ما تركت شيء. وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. لو سئلت عن أشد آية في القرآن كله قل هذه، لن تجد أشد منها. في آية قد تصل إلى مستواها في الشدة، كلما خبت زدناهم سعيرا، هذه زيادة المادة المشتعلة، لكن هذه الآية زيادة العذاب المحسوس. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، استثناء، فعذاب اليوم أشد من الأمس، وعذاب الغد أشد من اليوم، فهم ليس في انخفاض ولا وقوف، وإنما العذاب يزداد. فذوقوا، وذوقوا هذه تفيد أنهم يذوقونه فعلا، ذوق مادي باللسان والفم والأمعاء والبطن والجلود، وذوق معنوي من التبكيت والتخذيل والاستهزاء والسخرية والذل والعار والصغار والشنار والإهانة إلى آخره. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وفجأة في هذا الشيء المرعب والعذاب الذي يزيد والأنفاس التي تلهث وصراخ المعذبين والإحصاء الشامل والكتب الممتدة عبر البصر المملوءة المسودة بالسيئات وزحمة الخلائق عليها، كل واحد يريد يأخذ كتابه بيمينه. بهذا الإحصاء الدقيق فجأة ينقلك القرآن هذه النقلة الهائلة. إن للمتقين مفازا، فتكون بردا وسلاما وروحا وريحانا ومحطة استراحة للنفس المتعبة المكدودة التي صبرت في سبيل الله وجاهدت. ترى أعداء الله يستمتعون بكل شيء، يركبون الجديد ويلبسون الجديد ويسكنون الجديد ويتشهون على كل لذيذ، وهو يحرم نفسه ويصبر، وإذا مر بالشيء لا يستطيعه قال صبرا إن موعدك الجنة، يصبر ويصبر ويصبر وجاء الفرج. وأول صفة يذكرها الله التقوى. التقوى، إن للمتقين التقوى، السيف المسلط على الضمير يقومه كل معوج. الإيمان بالجليل والاستعداد ليوم الرحيل والعمل بالتنزيل. التقوى العاصم من القواصم، مفرجة الهموم والكربات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الضمان الاجتماعي الإيماني الإسلامي للذرية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الدعوة، التقوى والدعوة. إن للمتقين مفازا. الله، مفازا، مفازا، فوز. وكلمة مفازة هذه تبين لك أن المتقين يقفزون من الفرحة ويعتنقون من الفرحة كالفائز. أنت ما شفت صورة الفائز؟ ها؟ الفوز في السباق، الفوز في الامتحان، هذا شيء موجود جبلي في البشر. أنت شفت اللي يفوزون بالكأس كيف يحملون وينقزون ويفرحون ويركضون ويفرحون ويرقصون وكذا، كلها تعبيرات تضافرت عليها البشرية، التعبير عن السرور. فكلمة مفازة هذه تبين لك كأن هؤلاء الناس فرج عنهم من سجن الدنيا ونجاهم الله من هذا العذاب الذي وصفه آنفا، فأصبحت هذه الكلمة كأنها عرس. إن للمتقين مفازا. حدائق. وبدأ الله سبحانه وتعالى يفصل المجمل. مفازة هذه مجمل، تفصيلها الذي جاء بعده. أول تفصيل أنهم في حدائق. حدائق، أشجار غناء ظلها ممدود. قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة شجرة يسير الراكب على الجواد المضمر الشديد العدو 100 عام فلا يقطعها. ما تستطيع أن تتخيل أبداً. تستطيع تتخيل شجرة ظلها 10 أمتار، ظلها 100 متر، لكن ظلها أكبر من كرة الأرضية ما تستطيع. الكرة الأرضية هذه كم تقطع في الجواد؟ الحصان لو تيسر له أن يستمر أن يدور الكرة الأرضية قول 3 شهور، قول سنة مع صعود الجبال ونزول الجبال، سنة يدور الكرة الأرضية. هذا يقول 100 عام وهو يجري يشتد ولا يقطع ظلها. لهذا الله سبحانه وتعالى قال عنها في القرآن: وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. لا شك ظلها 100 عام ويزيد، كيف هذا عدد فاكهتها وألوان الفاكهة اللي فيها، وكيف يكون جذعها بأي حجم يكون وأوراقها والطيور اللي فيها والورود اللي نازلة منها والروائح المنبعثة، تشرب من طين مسكي وتسقى بماء إما من الكوثر وإما من الخمر وإما من لبن وإما من عسل مصفى وإما من ماء غير آسي. كيف طعم الثمرة ولون الشجرة ولون الزهرة؟ ثم الحور الذين سيكونون تحت هذا الظل، والظل هذا ليس من انعكاس شمس، إنما هناك نور متدفق في جنات النعيم، فهو ظل تحت نور. قال حدائق، أيضا هذه الحدائق شيء كبير مجمل، فصل فيها واختار العنب وأعناب. الحدائق عالية، عروش العنب تحتها، وحنا يعني بلدنا هذا صحراوي، يعني ما نستطيع أن نتذوق هذه الكلمات، لكن اللي يعيش في الشام نعم أو في مناطق فيها زراعة الأشجار الكبيرة تحتها عروش العنب راح فعلا يحس بجمال هذه الآيات، لما ترى الأشجار وهي ممتدة في الفضاء وبراعم الوريقات الصغيرة تتلقف أشعة الشمس من فوق وتتسابق كل شجرة تريد أن تعلو على الأخرى، والسناجب والطيور تقفز بين أقصانها، ثم بعد ذلك تحتها العروش الممتدة بأوراق العنب المتماسكة، والعنب يمد ذراعيه من مكان إلى مكان يتسلق على هذه الأشجار ويتكئ عليها، ثم تجد بعد ذلك حلمات العنب تتدلى بجميع أنواعه. والله سبحانه وتعالى لم يقل عنب واحد، أعناب، أعناب أحمر وأصفر وأزرق وأسود وأخضر، فيه بذر وما فيه بذر، حامض وحلو وطويل وقصير ومدور، شيء عجيب خلق لله سبحانه وتعالى. هذا شهدناه وذقناه في الدنيا، فكيف يكون عنب الآخرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: قطف العنب يكفي الفئام من الناس أو يكفي القبيلة، والعنبة كجرار هجر، وهي قبيلة من القبائل مشهورة بصناعة الجرة لحلة، لحلة الكبيرة هذه اللي أهل الكويت أول يحطون فيها الحب أو البرمة أو لحلة الكبيرة، لعنب الوحدة كبرها، فكيف العنقود؟ منظر حلو وجميل. قال: وكواعب أترابا، أشجار حدائق، تحت الحدائق عروش العنب المتدلية والعناقيد متدلية، وتحت العناقيد أحلى من العناقيد الحور. واختار الله صفة من صفات الحور، الكاعب، وهذه الكاعب هي التي لا يوجد في صدرها استرخاء، بس أكثر من هالشكل ما أستطيع أن أقول. أترابة في سن واحد، ما في عجوز شمطاء ولا صبية صغيرة بلهاء، وإنما أعدهن الله وخلقهن الله بسن يناسب اللذة والمتعة والجمال، يغنين تحت عروش العنب وعناقيدها والحدائق الممتدة عبر الأفق في جنات النعيم، ترابها المسك ونباتها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ وأمشاطهم الذهب ومجامرهم الألو، لا يتفلون ولا يمتخطون ولا يتبولون ولا يتغوطون، رشحهم المسك لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، يغنينا لأزواجهن نحن الخالدات فلا نمتنا، ونحن الناعمات فلا نبأسنا، ونحن المقيمات فلا نضعن. لا تخافون، لا نضعن يعني ما نروح عنكم أبد، وين ما تروحون وراكم. وكأسا دهاقا، كأس خمر، صونوا بطونكم عن خمر الدنيا، فمن شربها في الدنيا ولم يتب يحرم منها في الآخرة وإن دخل الجنة. نعم، إن مات على التوحيد وعذب في النار يحرمه الله من خمرها. انتبهوا، فلهذا حذروا كل مدمن خمر. والله يصف الكأس الذي يشرب بها بأنها دهاق مترعة مليانة فايضة، وكأسا دهاقا حتى تكون اللذة حدائق وأعناق وكواعب أتراب وبقي الشرب بين الأحباب، وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. هدوء. والذي دوخ الناس اليوم هل لغو؟ لغو، الله يكفينا الشر. الله يسلط عليك جار يحب الموسيقى ولا الغنى ويطول على المذياع وحاط له سماعتين خشب ويقصف إنا لله بالشيء، ولا حاط له في البيت مضخة، الأخ بيشرب ماي صافي حاط له مضخة عند التانكي ماكينة، كل ما نقص التانكي اشتغلت المضخة تعوي مثل الذيب، لا تقدر تنام بالليل، لا تقدر ترتاح في القايلة. وإذا كان عنده بعد درزن أولاد مصيبة، وقت ما ينامون الناس يصحونهم يبلعون القدا وينتشرون في الحوش، هذا يحذف كرة وهذا يكسر زجاج، هذا طقوطي وهذا يحذف عليك وهذا لغو. وإذا انتقلت من محيط الدار إلى ديوان أو إلى سوق أو إلى زحمة لغو، ضجيج، صراخ، خرنات سيارات، كذا، ما يستقر، الدنيا غير مريحة. هناك ما في لغو في الجنة، لا يسمعون فيها لغوا. لغو، افتح الإذاعات تسمع اللغو، نجم ساطع وقمر لامع اكتشف نفسه في الحمام ويقعد يتكلم ساعة كأن أعلم العلماء وأفهم الفهماء وإنه وإنه وإنه، ويتكلم ويتنطع، ولو توزن كلامه كله ما يساوي جناح بعوضة. لغو، لا يسمعون فيها لغوا قال ولا كذابا، صدق، والصدق حلو وجميل خاصة في زمان تروج فيه البضائع بالكذب والسياسات بالكذب والقرارات بالكذب. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء ممن؟ قال من ربك. الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا هذه الكلمة تخصه وكأن الحديث اللي مضى كله مناجاه، مناجاه بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الله. فاجأتنا هذه الكلمة وإذا كأن محمد في محراب الليل يتعبد ربه، وتأتي هذه بلسما وشفاء لما في صدره من هم وحزن، لأن هذه السورة نزلت والصحابة يضربون ويعذبون ويحرقون ويشردون، فجاءته مسحة من مسحات القرآن العظيم يتنزل بها اللطف الإلهي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. كل هالخير اللي سمعته من ربك اللي يحبك، فكلمة فعلا مريحة جدا، يعني جزاء من ربك عطاء حسابا. اللهم إنا نسألك خير الحساب، خير العمل، وخير النجاح، وخير الجزاء. نسألك الفردوس الأعلى، اغفر لنا أجمعين، تولنا أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.